فنستأنف مستعينين بالله تبارك وتعالى درسنا في رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية والتي تعنى بموضوع تحقيق الإثبات الأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، وهذان المقامان هما مقام التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وما من شك أن توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات جماع الخير كله، ومعلوم أن علماء الأمة يبينون العلم بقدر الحاجة، فمرة يجملون ومرة يبسطون ومرة يعالجون مسألة خاصة ومرة يذكرون مسائل كثيرة ومتعددة. ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام رحمه الله، فله مؤلفات كثيرة وقيمة، وما أجمله في موضع بسطه في موضع آخر، وهكذا. فمن ذلك بين يدي الآن رسالة هي أيضا في الموضوع نفسه، سماها شيخ الإسلام قاعدة جامعة. معروف أن الرسالة المنوه باسمها قبل قليل التدمرية أنها ترتكز على بيان أصلين جامعين ومثلين مضروبين وقواعد نافعة في توحيد الأسماء والصفات، ثم يأتي إلى الفصل الثاني وموضوعه بيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، أي مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد هو توحيد الله عز وجل بالقصد والطلب كما شرع الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الربوبية الذي لا يستقيم إلا بتوحيد المعرفة والإثبات والإيمان بشرع الله وقدره سبحانه وتعالى. قلت إن من ضمن ما يبينه الشيخ في مواضع أخرى من كتابه رسالة بين يدي بعنوان قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. نحن من القواعد في التدمرية وصلنا إلى القاعدة الثانية، والقاعدة الثانية قاعدة عظيمة، قاعدة وكل القواعد عظيمة، خلاصتها أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر به عن ربه تبارك وتعالى يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه على التفصيل أو لم نعرف، لأننا من حيث الجملة نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ولا يستقيم الإيمان إلا إذا سلمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه بالأخبار الغيبية. الله يخبر عن ربه ويخبر عما أرسله به، عما أرسله الله به من المغيبات، فما جاء به عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نسلم وأن نؤمن به، وهذا هو حقيقة الإيمان، سواء عرفنا تفاصيله أو لم نعرف، سواء عقلنا تفاصيله وعقلنا يعني أحاطت عقولنا بما جاء به أو لم تحط، لأن لدينا أساس، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام، قامت الآيات وثبتت البينات أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يقول كذبا. فحقيقة الإيمان أن نؤمن له بجميع الأخبار التي غابت عنا، لأننا ائتمناه، لأنه هو الأمين عليه الصلاة والسلام. فالخروج عن هذا المبدأ خروج عن الإيمان، عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعود إن شاء الله مع الشيخ في بيانه المبسوط في هذه الرسالة، لكن قبل هذا أحببت أن أعرج على ما بسطه في موضع آخر من ناحية التوحيد، أو توحيد الجامع بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب، تأتي من بابين. وخلاصتها ما ورد في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. والشيخ هنا في مقدمة يبين بيانا عجيبا نافعا لحاجة العبد إلى أن يحقق مقام توحيد الربوبية ومقام توحيد القصد والطلب. فيقول رحمه الله: أولا يأتي بالآيات الجامعة، الآيات التي تبين أهمية تحقيق توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب معا، ويسمي هذا المقام توحيد الله وإخلاص الوجه له والعمل له عبادة واستعانة. فاستعانة هو توحيد الربوبية، وعبادة هو توحيد الألوهية. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آل عمران. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وما بكم من نعمة من الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، سورة النحل. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، هذا في سورة يونس. وفي سورة الأنعام قبلها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هذه في سورة الأنعام. أما في يونس فكما ذكرت: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يونس. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه في كل ركعة يرددها المسلم من صلاته. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده توحيد الألوهية، وتوكل عليه توحيد الربوبية. وقال: عليه توكلت وإليه أنيب، توكلت توحيد الربوبية، وإليه أنيب توحيد الألوهية. الشورى الأولى: فاعبده وتوكل عليه، سورة هود. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سورة التغابن. أين الألوهية هنا في الآية والربوبية؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ألوهية، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربوبية. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سورة محمد. أين الربوبية وأين الألوهية؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، ربوبية، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ألوهية. هنا وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني تألهون غير الله من دونه، فإذا هذه ألوهية، تحقيق مقام أنه لا إله إلا هو، يعني عملا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنا قلت ربوبية لأنها من باب توحيد المعرفة والإثبات، يعني وهذا توحيد المعرفة والإثبات يلحق بالربوبية. هنا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. القرآن دائما يأتي بقضية مطلوبة ثم يأتي ببرهانها. هنا القضية معروفة وهي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. هنا يأتي ببيان بطلان ما عبد من دون الله. قل أفرأيتم ما تدعون، طبعا هذا ألوهية، عبادة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما هي يعني مؤهلات ألوهيتهم؟ لا شيء، لا يستحقون أن يدعوا من دون الله. لماذا؟ لأنه إن أرادني الله بضر لا تكشف ضره، وإن أرادني برحمة لا تمسك رحمته، ليس عندها، فليست يعني ليست متصفة باستحقاق الألوهية أو باستحقاق العبودية. وهذا البرهان على أن ما دون الله عز وجل لا يستحق شيئا من الألوهية. وهنا الله عز وجل يربي بالنعم والنقم. إن أرادني الله بضر تربية، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة تربية، لأنه رب العالمين مقتضى ربوبيته تربية عبده بالسراء والضراء. أي نعم، فهو الرب، هذا التوحيد ربوبية. قل حسبي الله، يعني اكتفيت بالله وحده، قصدا واستعانة، قصدا وتوكلا، اكتفيت بالله عبودية وربوبية، فهو المعبود وحده وهو المستعان وحده. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. المتوكل الحقيقي، المتوكل الذي يصيب كبد الحقيقة أو هو اتصف بحقيقة التوكل، إنما يتوكل على الله. الذي يسمى متوكلا حقيقة إنما يتوكل على الله. عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سورة الزمر. قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سورة سبأ. هنا يعني في هذه الآية أيضا ألوهية وربوبية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ودائما الله عز وجل يستدل بالربوبية المسلم بها على استحقاقه الألوهية المنازع فيها، لأن النزاع بين الأمم بين ورسلهم بين الأمم المخالفة وبين رسلهم هو في توحيدهم الله بفعلهم التعبدي، هذا محل النزاع. فالله عز وجل يرسل الرسل لتبين للناس ما يجب عليهم من الرجوع عن المخالفة إلى الحق، وهو إفراد الله بالعبادة، وتبين للناس المخالفين البراهين التي يسلمون بها. من ضمن هذه البراهين براهين مسلمة يحتج بها على ما نازعوا فيه. وهذه طريقة عظيمة جدا في الدعوة، ومن لطف الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يحتج ببيان ما أنعم به من النعم المشهودة المسلم بها، فهو يحتج بربوبيته المسلم بها على الألوهية المنازع فيها. أي نعم، هنا طبعا من الربوبية التي هي حجة أن هؤلاء المدعوين من دون الله عز وجل ليس لهم من صفات الربوبية شيء، لا يملكون وليس لهم شركة في الملك وليسوا أعوان للرب تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة، بقيت الشفاعة التي تتعلق بها القلوب، لأن القلوب دائما تتعلق قصدا وألوهة وعبادة لأمور أربعة: للمالك إذا لم يكن مالكا فشريك في الملك، إذا لم يكن شريكا في الملك فمعاون وزير ظهير، إذا لم يكن معاونا فالشفاعة على الأقل يذهب ويشفع. هذه الأمور الأربعة التي هي متعلق أو أسباب تعلق القلب، تعلق ألوهية القلب، منتفية عما سوى الله، منتفية عما سوى الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ليس عندهم ما يتعلق القلب به عبودية، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة، أقل شيء، الذرة هي أقل شيء يعني يكون تنقسم إليه الأشياء، لكنه ليس ثابتا. يعني لما جاءت الاكتشافات الأخيرة وحطمت الذرة أصبح مفهوما سائدا قد تغير، وهو ثبات الجوهر الفرد، أصبح ليس هناك جوهر فرد لا يقبل القسمة، بل هذه الذرة انقسمت وتحطمت وأصبحت طاقة وقوة لا يعلم، يعني تحولت. فلا استطرد كثيرا، الحاصل أن هؤلاء لا يملكون أصغر شيء في الملك، لا يملكون مثقال ذرة، فلا علاقة للقلب من هذه الناحية فيما دون الله عز وجل، لا علاقة، علاقة عبودية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. إذا لم يكن مالكا مستقلا ولو بذرة، قد يكون له شركة مشاعة في ذرة أو في غيرها، فكذلك هذا منتفي عنهم، وهو مما تتعلق به القلوب عبودية يعني بالشريك، لكن ليس لهم شرك. وما له منهم، ليس لهم شرك في الملك أي نعم في الربوبية، وأنتم جعلتم لهم شرك في العبودية، يعني الخطاب للمشركين، وهم جعلوا لله شرك في العبودية، جعلوا من ليس له شرك في الملك. أي نعم. وما له يعني ما لله منهم من ظهير يعني عوين ولا وزير، وأيضا هذا مما تتعلق به القلوب، وهذا منتفي عنهم. بقيت الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فتطلب من الله عز وجل، والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد، لا يأذن، لا يعني يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، للشافع والمشفوع. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون يبتغون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه حالهم، أنهم يتقربون إلى الله عز وجل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهم في حاجة إلى أن يعبدوا الله عز وجل، ومن كان هذا وصفه فلا يدعى مع الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشفه إذا نزل، ولا يملكون تحويله، لا يملكون كشفه إذا نزل، ولا يملكون تحويله إذا لم ينزل، ما يملكون تحويله إلى غيركم، كما هو الشأن في ما يسمونه محولات الصواعق. الآن يعني الصاعقة لما تنزل على مباني قد يكتشفون أشياء تجتذب الصاعقة لتتحول إلى مكان أخف ضرر، وهذا من الأمور التي يعني يسر الله لعباده، وهي من النعم التي يحتج الله بها على عباده من ناحية. فهؤلاء أيضا لا يملكون يعني الضر، لا يملكون كشفه إذا نزل، ولا يملكون تحويله ما لم ينزل إلى غيركم. أي نعم، فهم فقراء في هذه الناحية، هذا إنما يملكه الله عز وجل. أولئك الذين يدعون حتى وإن كانوا صلحاء هذه حالهم، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي نعم، لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا من كشف الضر ولا تحويله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في هذا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، لأنهم عباد يعبدون الله عز وجل بالرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، في سورة الإسراء. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبع، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، كل شيء هالك، هذا هو التفسير السلفي الصحيح، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، والباقيات الصالحات سماها باقيات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا في آية أخرى. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه، العمل الصالح لا يهلك، إنما كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه إثبات الوجه لله تبارك وتعالى مع أدلة أخرى في الكتاب والسنة، لكن المراد هنا بالهلاك أن كل شيء يهلك إلا ما أريد به وجهه. وكل آية ترد في القرآن الكريم تذكر الوجه فهي في معرض ذكر العمل الصالح، مثل قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أي نعم، فهنا في معرض العمل الصالح يذكر، وهذا ليس فيه يعني حجة لمن ينفي صفة الوجه لله عز وجل، فهو لو لم يكن له وجه سبحانه وتعالى ما قصد بالعمل الصالح. فالقصد يعني هنا فيه إثبات الوجه، وفيه إثبات وفيه والمراد بهلاك الأشياء، الأشياء التي لا يراد بها وجه الله تبارك وتعالى فهي هالكة، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل سبحانه وتعالى. كل شيء هالك هنا في معرض العمل الصالح. ولا تدعو مع الله، بدأ الآية بالعمل الصالح بالعبادة، ولا تدعو مع الله إلها آخر، فدعاء غير الله هالك، دعاء غير الله هالك، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. يجي لما واحد يقول أنت تأول، نعم التأويل على ثلاثة أنحاء، تأويل بمعنى التفسير والبيان، وهذا صحيح، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، كقول ابن جرير الطبري: تأويل الآية كذا، أو التأويل في الآية، أو تأويل إلى آخر. إيه نعم، فله أيضا كتاب التفسير على هذا المنهج، أو على، لكنه يفسر بالمنهج الصحيح. وأيضا ما أثر عن غيره في ذكر التأويل في القرآن الكريم في سورة يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تفسيرها، أي من تفسيرها. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، يأتي بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني آلت إلى هذا الوضع، فما تؤول إليه الأمور الأخبار من حقائق واقعة، هذا تأويل، هذا يسمى تأويل بمعنى التأويل. الأمر الثالث المذموم هو تأويل الخلف، صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى بعيد، أي نعم ليس بحجة ولكن يرجح مرجوحا بغير للهوى أو للوثة استحكمت فيه سابقة بدعة، فيريد أن يلوي النصوص لتخدم هذه البدعة التي استحكمت في قلبه. أي نعم، فهذا هو تأويل المذموم، تأويل المتأخرين، تأويل الخلف، تأويل المعتزلة. أي نعم، الذي جعلوه حمارا يركبونه وسموه بالمجاز، سموا يعني يريدون أن يصرفوا النصوص فيقولون هذه مجاز بمعنى أنها ليست حقيقة، وماذا بعد الحق إلا الضلال. أي نعم، يعني يريدون به المجاز قسيم الحقيقة، يريدون بالمجاز قسيم الحقيقة، وقسيم الحقيقة هو الباطل، لأن اللفظ ينقسم إلى قسمين حق وباطل، فما هو قسيم الحق؟ الباطل. يعني أي نعم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الآية في الفرقان الأولى في القصص. نعم، وتوكل على الحي الذي لا يموت ربوبية، وسبح بحمده ألوهية، وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هذه ربوبية. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهذا أيضا يتضمن العبادة والاستعانة، يتضمن الآية. وعلى كل حال كل نص في التوحيد فهو يكون مطابقة فيما نص عليه ويتضمن التوحيد الآخر فيما يدل عليه من معنى ويلزم عليه، لأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فأحيانا تأتي الآية أو السورة مطابقة، دلالتها مطابقة على الربوبية متضمنة للأسماء والصفات، أو مطابقة على الأسماء والصفات متضمنة للربوبية ومستلزمة للألوهية. قال ونظائر هذا في القرآن كثير كثيرة، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رحدين كما هو الواقع، ويتبين هذا بوجوه. على كل حال الوجوه نافعة وعظيمة، لكن المقام يعني ربما في درسنا اليوم يطول، ولهذا أكتفي بما ذكرت، أرجو الله فيه البركة. نعود إلى ونطلب من القارئ أن يتفضل بالقراءة في من حيث وقفنا في السابق على القاعدة الثانية، فليتفضل. نعم، إيش خلاصة القاعدة الأولى؟ أن الله موصوف بالنفي والإثبات، فيجب أن يثبت له الكمال وينفى عنه النقص والعيب والمثال، هذه خلاصة القاعدة الأولى. بقيت القاعدة الثانية، طبعا بالنفي والإثبات أتى بأمثلة من القرآن الكريم ومن أي نعم النصوص للنفي والإثبات، ودحض طريقة المخالفين في هذا، ثم الآن أتى على القاعدة الثانية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرسل عليه الصلاة والسلام كما في نص الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، يعني حتى في التعبير والتفنن في البلاغة ينبغي أن نلتزم يعني بالعبارات لأنها أعظم وأبلغ. نعم تفضل. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والقاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق فيما جاء في فما جاء في الكتاب والسنة، وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. أي نعم، وإن لم يفهم معناه فهم إحاطة، لأن لديه سند، وهذا نختلف فيه مع النصارى اختلافا كبيرا بينا. النصارى يريدون إلغاء العقل نهائيا، يقول ألغي عقلك واتبعني، ألغي عقلك واتبعني. الإسلام يقول لا، أنت عرفت بالآيات البينات والمعجزات القطعيات، عرفت يعني أن الرسول صادق فصدقه، يقتضيك تصديقك يعني للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه صادق بالآيات والبينات الفطرية الشرعية الكونية. آيات الله يعني ظاهرات بينات كونا وشرعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به. فإذا لا تتوقف، سلم. وهذا يعني، وأنا ذكرت لكم قصة خزيمة أو كذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، حينما جاءه جلف يتقاضاه شيئا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه، فهو أنكر قال لم تعطني، فشهد له خزيمة أنه طلب منه شاهدا، فشهد له خزيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال له: كيف تشهد وأنت لم ترى؟ قال: أصدقك، أنا أشهد أنك رسول الله ولا أشهد أنك صادق في هذا. فجعل شهادته بشهادتين. وأبو بكر الصديق لما جاءه المشركون يتسابقون، يعني فرحوا بإخباره أنه عرج به، أنه أسري به إلى بيت المقدس وكذا، يعني فرحوا بهذه حتى يشككوا أبا بكر رضي الله، فذهبوا قال: انظر ماذا أتى به صاحبك، قال: هل قالها؟ يعني المهم هل قالها؟ قالوا: نعم، قال هو صادق، فسمي الصديق. المهم هل قاله؟ أنت تثبت في السند يا عبد الله، هل السند صحيح؟ إذا ثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا مماراة، هو صادق، هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، سواء يعني أدركنا أو لم ندرك، لأننا يعني في قصور. هذا مقتضى السلامة في المنهج، ومقتضى، وهذا علامة التوفيق. أي نعم، أن لا يكون لعقلك منازعة، ولا للعرف ولا لشيء أبد، ولا للعاطفة. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، أي نعم، صدق، بس المهم تثبت هل جاء، هل قاله. نعم، إذا قاله أشهد أنه صادق، أشهد أن هذا الحق، سواء أدركت أو لم أدرك. أي نعم، هذا المقصود هنا في عرفنا. نعم. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب هنا يقول ما ثبت، جميع ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، بإجماع سلف الأمة وأئمتها. نعم، مع أن هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات، باب الإخبار عن الرب، باب الإخبار عن الرب تبارك وتعالى. نعم، يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، يعني عامته منصوص وبعض أموره يعني متفق، ثبت باتفاق سلف الأمة، مثل المباينة. أي نعم، مباين لخلقه، مستوى على عرشه مباين لخلقه، هذا متفق عليه، مباين، لكن ليس منصوصا، وهذا مما يقتضيه إثبات الكمال لله عز وجل، أن تثبته لله، لأنه الأمر لا يخلو إما أن يكون داخل خلقه أو خارج خلقه سبحانه وتعالى، أو أن خلقه فيه، فكونه داخل خلقه يتعالى ويتقدس سبحانه وتعالى أن يكون داخل خلقه، لأنه أكبر ولأنه محيط بالزمان والمكان، وجلت عظمته سبحانه وتعالى أن يكون شيء من خلقه يحويه. تعالى الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وإن كان خلقه فيه فيكون محل للحوادث، تعالى الله وتنزه وتقدس. إذن هذا مرفوض، بقي مسألة واحدة وهي أن يكون مباينا لخلقه، هذا أمر لا جدال فيه. أي نعم، فهذه ليست منصوصة لكنها مفهومة، مفهومة من النصوص، لكن نص عليها يعني ما ورد في الوحي. ولهذا قال الشيخ عامة، هذا عامته منصوص عليه، البقية مفهوم إما بالقياس الصحيح، أي نعم، وإما بما هو طبعا بالقياس الصحيح، لكن هذا القياس قد يكون واضحا مفهوم، وقد يكون دقيقا يفهمه العلماء والأئمة، يفهمه علماء الأمة والأئمة، فما يعني أثر عنهم وثبت عنهم فهو أي نعم مقبول. نعم. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، الشأن فيما تنازع فيه المتأخرون الألفاظ نفيا وإثباتا، هذا محل النظر والبحث. نعم. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي. أي هذا يعني الذي تنازع فيه المتأخرون، هذا محل البحث والنظر، وكل يعني له الحرية، ليس على أحد، ليس لا يجب على أحد، وليس له أن يلزم يعني بإثبات لفظ أو نفيه إلا بعد أن ينظر ويستدل عليه بالدليل. نعم. حتى يعرف مراده، حتى يعرف مراده، أو حتى يعرف مراده، يعني ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، يعني لا يجب على أحد، بل ولا له أن ليس له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي حتى يعرف مراده، حتى يعرف ما مراد هذا الأحد على في هذا اللفظ أو نفي. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. نعم. كذلك المجملات لابد من التفصيل. نعم. فيقبل الحق فيها ويرد الباطل. نعم. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل، هذا المجمل، نعم، لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. هذه أمثلة للألفاظ، الناس تنازعوا في الجهة وفي الحيز، وهذه ألفاظ مجملة وردت أخيرا، ليس في القرآن ولا في السنة ولا في سلف، ثبت عند سلف الأمة أن إثباتها أو نفيها، وهي تشتمل على حق وعلى باطل. أي نعم. فلفظ الجهة يأتي بلفظ الجهة، قد يراد به وقد يراد به، قد يراد به حقا وقد يراد به باطلا، فلا بد من التفصيل. نعم. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، يعني ما فوق العالم مطلقا يراد به، يعني لا يراد به شيء غير الله، فقد يراد بالجهة هكذا وهو العلو. أي نعم. هذا اي نعم يثبت، لكن قد يراد به شيء غير الله موجود كالسماوات كالعرش. اي نعم. فهذا ايضا اذا قلنا في جهة، لا نقول في جهة بمعنى ان العرش ظرف له او بمعنى السماوات ظرف له، لا، ولكن نقول بالعلو، الله على العرش، الله على السماوات بمعنى العلو، وليست على هنا حتى ترد أحيانا في أمنتم من في السماوات، لكن هنا في بمعنى على، لأن بعض الحروف يروه بعضها عن بعض، كما في قول أصلبنكم في جذوع النخل، ليس يعني في باطنها ولكن عليها. أي نعم نعم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد نعم. وقد نعم. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم، جاء بالمباينة. نعم، والدليل عليه أنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقات، هذا مسلم به، بقي أن يكون مباينا لخلقه سبحانه وتعالى. نعم. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات؟ نعم. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، هذا أثبت وذاك نفى. أي نعم. نعم. أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. أي نعم، هذا في الإرادات، أما في الألفاظ فينبغي التمسك بالألفاظ. أي نعم، التمسك بالألفاظ الواردة وترك الألفاظ يعني مثل ما يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا تقول هذا ولا هذا. أي نعم، لأنك إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد جعلت ما ليس مخلوقا مخلوقا وما هو مخلوق مخلوق، يعني خلطت بينهن. وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا باطل أيضا، فأنت تقول يعني الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، كلام الله غير مخلوق والقارئ وصوته وفعله مخلوق. نعم نعم. وكذلك لفظ المتحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. لعلنا نكتفي بنهاية هذه القاعدة ولنا عودة إليها إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ نعم، نرد عليه: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. يقول: من فاته الوتر واستيقظ في وقت صلاة الفجر فصلى الفجر مع الإمام، فماذا يصنع؟ إذا الجواب أنه إذا ارتفعت الشمس إذا رمح، يعني إذا حلت صلاة الضحى الإشراق، فيصلي ما فاته بالليل، إلا أنه لا يوتر، لا يصلي واحدة، يعني يصلي مثلا 6 تسليمات إن عم ما شاء الله له أن يصلي، لكن مثنى مثنى، لا يوتر بواحدة ويكفي إن شاء الله. من توضأ فدخل المسجد فهل يقدم تحية المسجد على ركعتي الوضوء أم العكس؟ من توضأ فدخل المسجد يصلي تحية المسجد وهي كافية، وهي كافية عن ركعتين، حتى لو دخل المسجد والجماعة يصلون تكفيه صلاته مع الجماعة عن تحية المسجد وعن ركعتي الوضوء، يدخل بعضها في بعض بالنية. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.